بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن محمد

يحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. قلوبكم ومن نفر ومن الله